السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة غريبة حصلت عندنا في الكويت تقريبا قبل 7 سنوات، لكن بمهد لكم للقصة هذه. دائما لما يكون الشعب في حالة خوف وذعر من شيء معين، انتبه انك تغلط غلطة صغيرة ممكن تروح انت ضحية خوف الشعب. يعني مثلا قبل 4-5 سنوات في مصر، والفيديو هذا انا حاطه لكم في الانستغرام، الشاب المصري اللي كان يحمل شنطه فيها لابتوب، والظهر تعرضت الشنطه وهو قاعد يمشي، تعرضت لضربه شمس انفجرت البطاريه. فاللي شاف الموقف وشاف الجنطه يعني ولعت نار ودخان والولد طاح، قالوا شنو هذا؟ كان يبي يفجر بالناس، واللي انفجر داخل الشنطة هذه القنبلة اللي كان شايلها، طبعا هو لابتوب. بس تعال فهم الناس اللي كانت أصلا عايشة في رعب أيامها من التفجيرات اللي حصلت في مصر. امسكوا الولد هذا، والله لو تشوفون الفيديو يعني طقوا طق سنة بساعة، وجو الشرطة يبي يفكون الناس من، يعني بيطلعون الولد من هالناس من ايدين الناس، مو قادرين. ضرب ضرب واللي سبه، وانت عاوز تعمل كده في بلدك؟ انت ما تخافش من ربنا؟ بالنهاية طلع يبا هذا لابتوب، الولد بريء ما له شغل، طالب متفوق واللابتوب عنده مسكين تعبان وضربت البطارية، شو يسوي يعني؟ لكن الناس اعتقدوا ان هذه قنبلة. في سالفة ثانية حصلت قبل تقريب 4-5 أيام، الناس هنا في الكويت خايفة من الكورونا، وسمعنا عن بعض القصص اللي صارت في الصين، إن في ناس مرضى في مرض الكورونا ويتعمدون أنهم ينشرون المرض، يعني يبصقون على، تكرمون على يعني بعض المرافق وعلى السيارات علشان ينشرون مرض. وهذه فيديوهات أكيد كلكم شفتوها يعني اللي صارت في الصين. فهني عندنا الكويت يعني وصلت لنا هالفيديوهات، وصرنا نحذر من أي فعل أحمق مثل هذا، يعني إن شخص ممكن يكون حاقد على الشعب أو على الكويت أو كذا، وإنه يحاول إنه ينشر مرض باعتقادنا طبعا. ذاك اليوم 3 شباب مصريين الساعة 12:30 بالليل قاعد يتمشون في أحد المناطق السكنية، يعني وجودهم أصلا في هالمنطقة في هالوقت هذا هو بحد ذاته شبهة. ماكم بالطويلة، شافوا واحد من هالشباب المصريين ماسك بإيده مرش، تعرفون اللي يرشون فيه نفس اللي يستخدمونه يعني في رش الرذاذ، هذا الماي سواء كان معطر أو غيره. فمر وارتكب حماقة بصراحة، انه مر من جنب احد السيارات ورش من هالمرش هذا بدون اي مبرر ولا له علاقة اصلا في صاحب السيارة او في البيت. رش على السيارة الاولى، السيارة الثانية، وهو ماشي يعني على باب الله رش رش رش، الظاهر كان يبي يفرغ الماي او العطر اللي كان داخل المرش، فرشت كذي يعني عباطة. اللي ارتكبه طبعا هذا غلط، لكن الناس فسروا الفعل هذا مثل الفيديوهات اللي طلعت من الصين، ان في شخص قام يتعمد ينشر مرض الكورونا. الناس خايفة من الكورونا هني، فقالوا هذا اكيد كان حاط داخل هالمرشات مرض الكورونا ويبي يتعمد ينشره ويرش على مقابض الأبواب وعلى السيارات وعلى، تكرمون، حاويات الزبالة. ألقوا القبض عليه. من اللي ألقى القبض؟ الشعب نفسه. امسكوا هالمصريين المساكين وكأنهم إرهابيين. الناس ما تلام، وهذول بعد تصرفهم كان خطأ، خلوا الناس في حالة رعب، يعني اعذرهم. ما كان بالطويلة جو رجال الأمن وخذوهم وتحفظوا على المرشات اللي عندهم، قالوا لهم انتم شنو، ليش داخلين المنطقة هذه؟ قالوا والله يعني تكلموا، قالوا يبقى احنا فقار على باب الله. وما عندنا شغل، تعرفون الوضع الحين كورونا الناس ما تشتغل، فقمنا نروح حاويات الزبالة تكرمون ونشيل منها يعني العلب الفاضية علشان نبيعها يعني كبلاستيك يعني. فواحد فيهم من اللقافة اللي فيه لما لقى المرأش داخل تكرمون حاوية الزبالة كان فيه شوية ماي الظاهر، فيبي يفرغ اللي فيه، قام يرش على سيارات الناس. الناس شافوا بالكاميرات قالوا لا هذا أكيد كان ينشر مرض. مالكم بالطويلة تم التحفظ عليهم وطلعوا مخالفين للقانون الإقامة وقصة طويلة عريضة، لكن ما كان لهم أي علاقة في مرض الكورونا. القصة اللي بسولفها لكم، أنا قبل 7 سنوات كان عندنا، تذكرون قصة وحش حولي اللي قام واغتصب أكثر من 12 طفل؟ وقصته هذه كانت من أهم الأحداث اللي حصلت عندنا في الكويت وسببت رعب مو طبيعي عند الأهالي وآباء الأطفال، والناس قامت ما تطلع من البيوت خصوصا في المناطق اللي يكثر فيها الجاليات يعني العربية والأسيوية مثل حولي ومثل السالمية، لأن كانت كل عملياته لما يعتدي على طفل تكون فيها المناطق هذه. المهم أيامها الناس عايشة في رعب. حصل عندنا موسم اللي هو العيد الوطني أو اليوم الوطني، وإحنا عندنا عادة أن كل يوم وطني في أول يوم يكون في هناك احتفال في السالمية شارع أحمد الجابر، كرنفالات تمور وفعاليات يعني احتفال في اليوم الوطني. من بين الناس اللي يعني الجمهور اللي قاعد يطالعون الكرنفالات ومستانسين وأغاني وموسيقى وما أدري شنو، المهم كان في شاب مصري، طبعا المواصفات الحين انهم للحين يدورون على وحش حولي ايامها ما صادوه، فالمواصفات اللي كانوا يدورونها عن وحش حولي انه شاب مصري اعتدى على الاطفال، هذا طبعا بالاقوال اللي ادلوا فيها الاطفال نفسهم ان هذا مصري، لان في بعض الضحايا كانوا مصريين وعارفين لهجته وكذا، قال لا هذا مصري. فتم تعميم المواصفات الوحش حولي، لكن المصادفة أن كان في شاب مصري ثاني ما له علاقة بوحش حولي أبدا، هذا اعتدى على طفل وتحرش فيه، لكن تحرش خفيف يعني طفل واقف ولمس عليه وكذا، انتبهت أم الولد وأم الولد كذلك مصرية، قامت تصيح وتولول وقلبت الدنيا على المتحرش. الحين في ظل الرعب اللي كان عايشين الناس من سافة وحش حولي وسمعوا الأم تصارخ على هذا المتحرش، اللي كانوا متواجدين في الشارع هذا أيامها بالمئات وممكن بالآلاف، تعرفون هذا لما سمع الأم تصرخ قام يركض، الشارع بالجمهور اللي فيه بالعساكر اللي كانوا مشاركين في الكرنفال بجميع الجهات اللي كانت موجودة صارت فعالية ماراثون، شلون هذا يركض والعالم كلها تركض وراه، يعني صار هذا من ضمن الكرنفال اللي احنا عايشينه، أنا كنت متواجد أيامها. شيء يعني ما يدش مخك، تشوف العالم كلها تركض وراه، اللي يصرخ يقول هذا وحش حولي، اللي يقول هذا تحرش بطفل، اللي يقول امسكوه، مالكم بالطويلة هذاك انجن وهو يركض ويشوف آلاف البشرية تركض وراه، اللي شغل سيارته ويركض وراه، اللي عنده دراجة نارية ويمشي وراه، على طول استسلم ما وين يروح، امسكوه وطق لا طق، عذبوهم من الطق لين وصلوا الشرطة وأخذوا من الناس وهدوهم وقالوا احنا راح نتصرف وراح نحقق وياه، وراح لما ودوه حقق وياه طلع ما هو المطلوب اللي هو وحش حولي، لكن متحرش ثاني لكن على الخفيف، لكن كان ضحية خوف الشعب. لذلك نصيحة دائما، إذا الناس خايفة من شيء لا تلقف ولا تدخل وتصير أنت ضحية الناس. ترى طحت بإيد شعب ما حد يفكك، الشرطة ممكن تنقذك وتلحق عليك، ولا ممكن تموت بإيد الناس. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.